أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا في موضوع التقديم والتأخير، وهو الموضوع الأخير في هذا الجانب، حيث تحدثنا عن تقديم المبتدأ على خبره الفعلي، وتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم الفعل على فاعله، وكان لنا رأي في ذلك، ثم تقديم المتعلقات. تقديم المتعلقات، نتحدث عن تقديم المفاعيل والجار والمجرور والظرف وما شابه ذلك. وهذا النوع من التقديم ينقسم إلى قسمين: تقديم يقع بين الفعل وما يتعلق به، تقديم المتعلقات بعضها على بعض. هناك نوعان من تقديم المتعلقات: تقديم يقع بين هذه المتعلقات والفعل، ثم هناك نوع آخر وهو تقديم المتعلقات بعضها على بعض. نريد أن نرى أو أن نقف عند هذين النوعين من التقديم والتأخير. وكما قلنا في السابق، إن الوظيفة الحقيقية والأساسية للتقديم والتأخير هي وظيفة الاختصاص، ولذلك سنرى في مثل في هذه الأنواع من التقديم والتأخير أن الاختصاص هو من أولى الوظائف أو القيم التي تتحقق من وراء هذا التقديم والتأخير. من هذا النوع عندما يقول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، نجد أن المفعول به إياك نعبد وإياك نستعين، نجد أن المفعول به قد تقدم على فعله، وإياك نستعين قد تقدم على فعله، فإياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، وأيضا إياك ضمير منفصل في محل نصب مفعولا به، والفعل نعبد ونستعين، والأصل نعبدك ونستعينك. إذن الكاف هنا هي مفعول به، عندما تم تقديم المفعول به على الفعل أصبح ضميرا منفصلا ولغرض بلاغي واضح، وهو الاختصاص، لأن الأمر يتعلق بالعبادة ويتعلق بالاستعانة، فالعبادة هي مقصورة على الله دون سواه، والاستعانة هي مقصورة على الله دون سواه. ولكن ضياء الدين ابن الأثير يرى غير ذلك، يرى أن تقديم المفعول به في هذا الأمر في سورة الفاتحة إنما جاء لغرض مراعاة الفواصل، إذ إن الآيات في سورة الفاتحة تنتهي بحرف النون، في معظمها تنتهي بحرف النون، ولذلك كان الغاية من وراء التقديم والتأخير هو مراعاة الفواصل. ولو أرجعنا هذا التقديم والتأخير إلى صورته الأصلية لذهب جمال الصورة وطلاوتها وإيقاعها. لكن هذا الأمر ليس دقيقا إلى حد كبير، لأن الغاية الدلالية مقدمة على الغاية الإيقاعية أو الموسيقية. ولذلك نقول إن تقديم المفعول به هنا جاء لغاية دلالية بالدرجة الأولى، وإن صاحبها غاية موسيقية أو إيقاعية فهذا يعني من أسرار إعجاز القرآن الكريم، أن يترتب على الظاهرة الواحدة أكثر من قيمة بلاغية في الموضع الواحد. ولذلك قلنا أن السبب في التقديم والتأخير هو الاختصاص، لأن هذا الأمر يترتب على ما سبقها من كلام، وهو أننا في سورة الفاتحة تتحدث عن ملك الله وقدرة الله وما يعني وصفاته العظيمة من الرحمة وما شابه ذلك، ونحمده ونشكره على ذلك. كل هذه الصفات التي التي تجلت في الذات الإلهية، ماذا يقابلها منا يعني كأناس أو كمؤمنين؟ هو أن نخصه بالعبادة مقابل كل تلك الصفات التي يتمتع بها. إذن معنى ذلك التقديم والتأخير هنا جاء في محله وفي موضعه، أي كأنها رداً على ما يتمتع به الذات الإلهية من صفات عظيمة ومما تنعم به على الإنسان من رحمة ومن خير كثير. واضح؟ إذا ترتب على ذلك قيمة إيقاعية أو موسيقية فهذا أمر يزيدها جمالاً، ولكن ليس هو الدافع الأساسي وراء هذا التقديم والتأخير. أيضاً عندما يقول تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، مع رب لفظ الجلالة هنا مفعول به مقدم، أي والأصل بل فاعبد الله. لاحظنا لماذا يفيد التقديم والتأخير الاختصاص، لماذا يفيد الاختصاص؟ خلينا صحيح، العبادة هي مقصورة عادة على الله دون سواه، لكن أنا أتحدث عن حركة التقديم والتأخير عندما تقع في الكلام، تحمل الكلام على الاختصاص. لماذا؟ عندما نقول فاعبدوا الله، هنا مفعول به، والإنسان يتدرج في المعنى بتدرج الكلمات. أحياناً المتكلم وعندما يتدرج في المعنى يتوقع معاني وتثار في ذهنه معان قبل أن يصل إليها. أحياناً المتكلم لا يريد من السامع أن تثار في ذهنه معان معينة، فكيف يحدث؟ عندما نقول فاعبد الله، قبل الوصول إلى المفعول به يجوز أن يقع هذا الفعل على أكثر من مفعول به، وخاصة عند من يكون منافقا أو مشركا أو غير ذلك. فاعبد قد يثار في ذهننا المعبودات الأخرى حتى وإن كانت نظرتنا لها نظرة سلبية، لكنها تثار في ذهننا. فاعبد، أتذكر أنواع العبادة التي عليها البشر، مظبوط؟ منها عبادة الأصنام، ومنها عبادة المال، ومنها عبادة النجوم أو الكواكب، ومنها المسلمون هم عبادة الله. هذه الأنواع من العبادات عندما تثار في الذهن قد يحدث شيء من التشويش الدلالي. المتكلم لا يريد أن يثير هذه المعاني في ذهن المتلقي بأي حال من الأحوال، كيف يفعل؟ يحدث إلى التقديم والتأخير. عندما يتقدم المفعول به هنا بل الله إذن بل الله فاعبد. إذن العبادة أصبحت لن يثار في ذهني سوى عبادة الله، لأنه سبق تحديد نوع العبادة من قبل، ومن ثم هذا التقديم حجب أي تفكير آخر يمكن أن يبتعد به الإنسان في أنواع العبادات الأخرى. وهذا هو السر في أن التقديم والتأخير يحمل معنى الاختصاص. لماذا؟ لأن السامع عندما يتقدم المفعول به هنا أصبح لديه معرفة مسبقة بأن العبادة إن جاءت فهي لله فقط ولن يثار شيء آخر في ذهني. فهذا هو الدافع الذي يؤدي إلى معنى الاختصاص في الكلام. زي ما بتقول والله على سبيل المثال شايا شربته. عندما أقول شايا شربته، إذا عندما أقول شايا تبقى في ذهني نوع من المشروبات، عندما أصل إلى شربته لا يذهب ذهني إلا إلى هذا النوع. لماذا؟ لأنه سبق لي أن علمت به. لكن لو قلت شربت شايا قبل الوصول إلى المفعول به قد يثار في ذهنك أنواع كثيرة من المشروبات. ولهذا عندما يأتي التقديم فهو يفيد الاختصاص، أي كأنه قصر الفعل على المتقدم ونفاه عن غيره من الأشياء الأخرى. أحيانا التقديم والتأخير بين الفعل وما يتعلق به ليس مع المفاعيل، أحيانا مع الجر والمجرور. يعني عندما يقول تعالى وإليه ترجع الأمور، وإليه ترجع الأمور، واضح؟ الجر والمجرور تقدم على الفعل والنائب الفاعل. طيب ما فائدة التقديم والتأخير هنا؟ الاختصاص، أي كأنه قصر رجوع الأمور عليه دون غيره أو إليه دون غيره، واضح؟ وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أيضا هنا يفيد إيش؟ يفيد التقديم والتأخير هنا أفاد إيش؟ الاختصاص، أي كأنه قصر الرجوع إليه دون سوى. فسواء كان المتقدم مفعولا أو جارا ومجرور أو ظرفا، عندما يتقدم على الفعل فمن فوائد تقديمه تحقيق الاختصاص في الكلام. غير الاختصاص هناك أيضا فائدة للتقديم والتأخير. قلنا الاختصاص هو الفائدة الأساسية، لكن هناك فوائد أخرى قد تكون تتعلق بالإيقاع أو بمراعاة الفواصل أو بالموسيقى، وهذا أيضا سبب من أسباب التقديم والتأخير. عندما يقول تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أين المفعول به في هذه الآيات؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، أين التقديم والتأخير هنا؟ الباقي الكل، أين التقديم والتأخير هنا؟ ثيابك مفعول به، فطهر اللي هو الفعل، نعم، في كمان وربك فكبر والرجز فاهجر، كلها مفاعيل قد تقدمت على الفعل. نريد أن نعرف ما الغرض البلاغي من هذا التقديم، وقلنا دائما الغرض الذي يتحكم في الغرض هو السياق. السياق هو الذي يدفعنا إلى هذا الغرض أو ذاك. عندما يقول قم فأنذر وربك فكبر. طبعا لا شك أن الآيات كلها مبنية على حرف الراء، صح؟ مبنية على حرف الراء، أي أن الفاصلة هي حرف الراء في هذه الآيات. ومعنى ذلك أن ترتيب الكلمات داخل السورة يعني يراعي الفواصل. لكن عندما يقول وربك فكبر، هل هذا مراعاة للفواصل ولا للاختصاص؟ الجانب الدلالي أولى، ولذلك التكبير هو مقصور على الله دون سواه، ولم يكن التقديم فقط لمراعاة الفواصل. إذن الأصل في هذا المقام هو الاختصاص، ثم بعد ذلك تحقق مراعاة الفواصل في هذا الجانب. طب عندما قال وثيابك فطهر، اختصاص ولا مراعاة الفواصل؟ مراعاة الفواصل، لأن الطهارة ليس مقصورة على الثياب وحدها. إذن كما أقول لكنا دائما الذي يتحكم في القيمة البلاغية هو السياق، وليس الأمر محفوظا دائما على نحو واحد. والرجز فهجر، مراعاة الفواصل ولا للقصر الاختصاص؟ مراعاة الفواصل. إذن هنا مراعاة للفواصل، أما هنا للاختصاص ومراعاة الفواصل. طبعا الاختصاص أولى، واضح؟ طيب عندما يقول فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيمة، شو عرب اليتيمة؟ مفعول به. وأما السائل مفعول به. طيب التقديم والتأخير هنا ما فائدته في هذه الآية؟ الباقي البنات كلهم أشوف. يلا وفاء، فأما اليتيم فلا تقهر مراعاة للفواصل، لماذا؟ طب الآيات مبنية على حرف الراء، صح؟ طيب لماذا ليس للاختصاص؟ صحيح، كلامك جميل. لو قال فأما اليتيم فلا تقهر للاختصاص، فمعنى ذلك أن الآيات تنهانا فقط عن قهر اليتيم وتبيح لنا غيره، وهذا ليس مقصود وليس مراد. وأما السائل فلا تنهر، لو قلت أن التقديم والتأخير يفيد الاختصاص، شو معناها؟ أن عدم النهر مقصور على السائل متاح في غيره، وهذا أمر ليس مرادا. ولذلك هنا قال التقديم والتأخير هنا إيش؟ من أجل مراعاة الفضل. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع فاسلكوا. ثم الجحيم صلوه، مراعاة الفواصل ولا الاختصاص؟ ها، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. مراعاة للفواصل، مراعاة، ليس المقام ليس مقام اختصاص، وإنما هو مقام مراعاة الفواصل، واضح؟ إذن فهمنا أن التقديم الذي يقع بين الفعل وما يتعلق به قد يكون للاختصاص وقد يكون مراعاة للفواصل. هناك تقديم آخر من نوع آخر، وهو أن المتعلقات تتقدم بعضها على بعض، زي الجار والمجرور والمفعول به، أو الظرف والمفعول به، أو المفاعيل بعضها على بعض. هذا التحريك لهذه المفاعيل وللجار والمجرور أو الظرف أيضا يترتب عليه فائدة، وعادة ما تكون الفائدة أن درجة العناية بالمتقدم هي التي تقتضي تقديمه، أي نقدمها هنا، ليس هناك ترتيب ثابت لهذه المتعلقات، ولكن عندما نقدم جزءا على جزء يكون هذا الجزء أكثر عناية، أو عنايتنا به تكون أكثر وأقوى من غيره. وأحيانا سياق الكلام أو ما سبقه من كلام أو ما يمكن أن يلحق به من كلام هو الذي يلفتنا أو يدفعنا إلى هذا التحريك. وأجيب مثال لكم واضح تمام في هذا الجانب، عندما يقول تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وفي سورة أخرى في سورة الأنعام يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم. الآن أين التقديم والتأخير؟ الآيتان تكادان أن تكونا متطابقتين، لكننا نريد أن نتنبه دائما أن أي زيادة في الكلام أو أي نقصان في الكلام أو أي اختلاف في ترتيب الكلمات لابد أن يكون وراءه غرض، وليس الأمر يؤخذ على جملته. عندما ننظر إلى هذه الآية أو تلك الآية نظن أنه يتحدث بنفس الآية أو كأن الآية هي، ولكن الأمر مختلف تماما، هذه في سياق وهذه في سياق مختلف. هنا الآية تنهى عن قتل الأولاد وما كان يمارس قبل الإسلام خشية إملاق، الإملاق الفقر. ماذا نلاحظ؟ نحن نرزقهم وإياكم، قدم رزق هؤلاء الأولاد على رزق آبائهم. في الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، قدم رزق الآباء على رزق الأبناء. هذا التقديم بين المتعلقات لابد أن يكون له دلالة، لابد أن يكون له دلالة. الدلالة ترتبط بالسياق وترتبط بالمعنى الذي تحمله الآيات. الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خوفا من الفقر. هل هم فقراء؟ لا، ليسوا فقراء. إذن في هذه الآية تخاطب الأغنياء، تخاطب الأغنياء الذين يقتلون أولادهم خوفا من أن يصيبهم الفقر بسبب هؤلاء الأولاد. عندئذ الآية ماذا تريد؟ تريد أن تطمئنهم بأن هؤلاء الأولاد الذين تخافون أن ينقصوا من رزقكم سيأتي رزقهم معهم. إذن معنى ذلك فيها اطمئنان لهم أكثر، واضح؟ لذلك قال نحن نرزقهم وإياكم، قدم رزق الأبناء على الآباء. في الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق بسبب فقركم، بسبب فقركم. إذن هم فقراء. عندئذ ما المطلوب لكي ندفع أو لكي تطمئن الآيات هؤلاء الناس؟ المطلوب أن تكفل لهم رزقهم أولا ثم رزق من يأتي منهم فيما بعد. وإذا قالت الآيات إيش؟ نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. إذن في مثل هذا المقام التقديم والتأخير كان له دلالة وليس مجرد آيات تتكرر. أو كما يقول تعالى. وجاء في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن لاحظنا أنك كأن بداية الآيتين متطابقة، ولكن هناك تحريك في إحدى الآيتين لبعض العناصر. هنا فعل فاعل مكملات جاءت وفق الأصل. في الآية الثانية: وجاء من أقصى المدينة رجل، رجل فاعل. إذن المتعلقات تقدمت على الفاعل. ما السر في هذا الأمر؟ كان لابد أن يكون له دلالة. يعني لماذا حدثت المخالفة بين الآيتين؟ لأن السياق الذي تتحدث عنه هذه السورة تختلف عن هذا السياق. الآية تتحدث عن هذه القرية وعن أهلها الذين يصرون على تكذيب الرسل، فكأن هذه القرية ومن يسكنها هي المعنية بالحديث وليس الرجل. واضح؟ لكي يلفتنا أو يلفت السامعين إلى النظر إلى هذه القرية وإلى إبغاضها وإلى أن ينظر في أهلها إن كان سيخرج منهم من يدعو إلى الله أو من لا يدعو إلى الله. إذن أصبحت القرية هي موضوع الحديث وليس الرجل. واضح؟ لذلك تقدم قوله من أقصى المدينة لكي يشير إلينا إلى أن هذه المدينة أو أن هذه القرية هي المعنية من هذا الحديث. واضح؟ أما هنا فجاء الترتيب وفق الأصل فلا نحمله قيما جديدة إضافية. إذن أي ترتيب عادة لابد أن يكون له علاقة بالدلالة ولابد له أن يكون مرتبطا بالسياق الذي يرد فيه. واضح؟ عندكم في الكتاب أو عندكنا في الكتاب شواهد أخرى يمكن أن تنظرن فيها. هناك نوع آخر من التقديم والتأخير، وهو تقديم العناصر اللغوية على بعضها البعض لعلة يختص بها المتقدم، أي ليس علة واحدة، ليست لدرجة العناية بالشيء، وليست لمراعاة الفواصل، وليس للاختصاص، وإنما لأن هذا الشيء المتقدم يتسم بصفة تولي تقديمه على غيره، ولكن هذه الصفة تتكرر من حالة إلى حالة. زي إيش؟ زي عندما أريد أن أتحدث في مناسبة وأريد أن أذكر عددا من الأشخاص بمن أبدأ وبمن أنهي، قد أبدأ بالمهم ثم الأقل أهمية ثم الأقل أهمية، قد أبدأ بطريقة أخرى، قد أبدأ بمن هو أكبر في السن ثم الأصغر فالأصغر فالأصغر. ممكن أن يتم الترتيب بشكل آخر إذا كان في مناسبة شهادات، بمن هو أعلى درجة، من هو أدنى درجة، ومن هو أدنى درجة، وهكذا. إذن معنى هذا الكلام عندما تتوالى الأشياء بعضها وراء بعض لابد أن يكون ترتيبها وفق آلية محددة، يعني لابد أن يكون هناك منطق ومنهج يولي ترتيبها، ولا يجوز أن نرتب الأشياء بطريقة اعتباطية أو فوضوية، لأن هذا أحيانا قد يذهب بالغرض وقد يؤدي إلى أحيانا إشكالات بين الناس. يعني لو أنا قدمت لصغير قبل الكبير ممكن ينسحب من القاعة، مظبوط؟ وحتى يعني الجالسون ينتقدون المتحدث إن فعل ذلك، واضح؟ إذا معنى ذلك لابد أن يكون هناك ترتيب معين لأي شيء من هذه الأشياء، ولا يجوز الاعتباط، وهذا أمر يدخل في باب التقديم والتأخير. انظرنا إلى قوله تعالى: من هذه الأسباب تقديم السبب على المسبب. تقديم السبب على المسبب، عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، عندي هنا جملة وهنا أيضا جملة، توجد جملتان، لماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ لاحظنا الترتيب لابد أن يكون مبرر، يعني إياك نعبد جملة وإياك نستعين جملة، لماذا لم نقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ لو ليس من المنطق أن نطلب الاستعانة من الله قبل أن نعلن الولاء والعبادة له، مظبوط؟ إذا لابد أن نعبده أولا ثم بعد ذلك نطلب ما نحتاج منه، واضح؟ حتى يكون طلبنا مبررا ومنطقيا. إذا معنى ذلك هذا التقديم كان له سبب، وهو أننا قدمنا السبب على المسبب، أي أن العبادة سبب في طلب الاستعانة. الأصل يا بنتي، الأصل في اللغة والقرآن، عندما الأصل في اللغة ما هو؟ مش قلنا التقديم والتأخير عندما نريد أن نحدد مواضع التقديم والتأخير نلجأ إلى النظام اللغوي المألوف أو نلجأ إلى البنية العميقة للجملة؟ النظام اللغوي المألوف يقتضي أن نبدأ بالفعل والفاعل والمفعول به، صح؟ عندما نجد المفعول به قد تقدم على الفعل، إذا معنى ذلك هناك تحريك للكلمات عن مواضعها الأصلية، وهذا التحريك لماذا؟ ليس نوعا من الخطأ، بالعكس هو نوع من التحريك الذي يضفي على الكلام قيمة أعظم مما لو التزم بالأصل. يعني لا فكرة إنه الأصل في ذهنك الأفضل هي الأفضل، لا، أنت تاني مرة تسأل في هذا الموضوع، فكرة إنه اتباع الأصل لا يدلل على أن الأفضلية تكمن في الأصل. لا نتحدث عن أصل الأعراق ولا عن الأصل النسب، وإنما نتحدث عن اللغة. اللغة التي تلتزم بقواعدها الأصلية، أي بما اعتاد عليه المتكلمون، لغة أصبحت باهتة، أي بمعنى لا تحمل دلالات جديدة. كيف يمكن أن نجدد في هذه الدلالات؟ لابد أن نحدث تحريك وتغيير في ترتيبها لكي نستطيع أن نحملها قيما جديدة لا تحملها وهي في صورتها الأصلية. ويمكن لما فسرنا قضية الاختصاص كشفت عن هذا الأمر. أيضا نشوف في موضوع السبب، في ويقول تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لنحيي به بلدة ميتة، ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. بلدة ميتا أي يحيي الأرض، مظبوط؟ طيب أيهما أولى وأشرف، الأرض أم الإنسان؟ الإنسان، إنسان أشرف من الأرض. طيب الإحياء جاء للأرض قبل الإنسان، طيب أيهما أشرف، الأنعام ولا الإنسان؟ الإنسان، قدم الأنعام على الإنسان. لابد أن يكون لهذا الترتيب علة، وهي لكي نحفظ حياة الإنسان، أي كل هذا، هذه الأمور كلها من أجل أن نحيي الإنسان. لأن كيف يمكن أن نحفظ حياة الإنسان؟ لابد من توفير مقومات هذه الحياة. من مقومات هذه الحياة إحياء الأرض أولاً بما فيها من نباتات ومزروعات ومن خيرات، ثم إحياء الأرض يكفل لنا إحياء الأنعام، وإحياء الأرض والأنعام يكفل لنا إحياء الإنسان. إذن معنى ذلك التقديم والتأخير هنا كان لتقديم السبب على المسبب، وهذا التقديم له تبريره وله علته الحقيقية في ذلك. أيضا قد يكون تقديم الأكثر، تقديم الأكثر على الأقل أو العكس. لما أقول العكس يعني لابد أن يكون في هناك ترتيب، إما ببدأ بالأقل فالأكثر فالأكثر، وإما بالأكثر فالأقل فالأقل. المهم أن يكون هناك ترتيب معين، لا يجب أن أبدأ بالأكثر فالأقل فالوسط، لا، لابد أن يكون هناك ترتيب معين. فأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن في ترتيب ثلاث فئات، فئات الظالمين لأنفسهم، وفئات المقتصدين، وفئات السابقين بالخيرات. إذن بدأ بالظالمون لأنفسهم كثر، فبدأ بالأكثر، ثم بالوسط، ثم بالأقل، والسابقون بالخيرات بإذن الله هم قلة. ولذلك كان الترتيب ترتيب ممنهج وفق آلية الأكثر فالأقل فالأقل. أو أحيانا كان قد يكون التقديم والتأخير لإبراز قيمة معينة أو لإبراز قدرة معينة. عندما يقول تعالى والله خلق كل دابة من ماء، الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. منهم من يمشي على بطنه الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين الإنسان، ومنهم من يمشي على أربع وهو بقية الحيوانات. واضح؟ إذن هناك ترتيب ولا ما فيش ترتيب؟ في ترتيب. ما السر في هذا الترتيب؟ بدأ بالأدل قدرة على قدرة الله في تسيير خلقه، وهو أن المشي على البطن أصعب من المشي على رجلين، والمشي على رجلين أصعب من المشي على أربع. إذن بدأ بالأكثر صعوبة للدلالة على قدرة الله في تسيير خلقه، أي المشي على البطن أكثر دلالة على قدرة الله في تسيير هذا الخلق، ثم الإنسان، ثم الحيوان. إذن هذا الترتيب أيضا جاء وفق اعتبارات معينة لكي يدلل على قدرة الله في تسيير خلقه، فبدأ بأكثر الأشياء دلالة على هذه القدرة، ثم أقلها، ثم أقلها. واضح؟ هذا هو موضوع التقديم والتأخير بشكل عام. وطبعا هو موضوع واسع وليس محصورا فيما تحدثنا فيه، ولكن يكفي أننا تناولنا الأسس الأساسية لموضوع التقديم والتأخير، وفهمنا الأبعاد العامة لهذا الموضوع، ومن ثم لا يصعب علينا أن نبحث في أي شكل من أشكال التقديم والتأخير قياسا على ما تعلمناه في هذه المحاضرات. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة حول موضوع القصر.